يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. إذا حرم الرجل امرأة ليس بشيء ثم تلا قول علاقة قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي قول تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور حليم غفور رحيم. وهو في هذا إن حينما حرم عليه الصلاة والسلام واختلف في سبب تحريمه واختلف فيما وقع منه في خلاف كثير ذكره أهل العلم، لكنه عليه الصلاة والسلام جعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة. وفيه في حديث عباس إذا حرم الرجل امرأته قال ليس بشيء قد كان لكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله ساق الرواية الثانية قال يمين يكفرها عند مسلم، إذا حرم الرجل فهي يمين يكفرها. وهذا منه رحمه الله لأجل أن يبين تلك الرواية في قوله يمين ليس بشيء. وهذه المسألة وهي التحريم فيه خلاف كثير على مذاهب كثيرة ساقها علام القيم رحمه الله نحو من 15 مذهب في التحريم، منهم من قال إنها ثلاث، منهم من قال طلقة باينة، ومنهم من قال ليس بشيء، حتى قال مسروق ملجع ما أبالي حرمت امرأتي أو قصعة من هريد، يعني أنه ليس بشيء. ولكن أظهر في هذه المسألة من هذه الأقوال أن التحريم إذا أرسله فإنه يكون ظهارا، إذا قال لزوجتي أنت حرام أو علي حرام أو محرمة أو حرمتك خاطب به زوجته، أو قال علي الحرام ولم يخاطبها به وله زوجة، إذا قال علي الحرام وله زوجة وأطلق أو نوى، إذا نوى زوجته أو أطلق. أما إذا نوى علي الحرام هذا الطعام، علي الحرام مثلا وما أشبه ذلك، يعني حرام طعامك علي حرام ما أشبه ذلك قيد التحريم، هذا تحريم للطعام ففيه الكفارة. فالمقصود أنه إذا حرم فإما أن يكون تحريمه مرسلا مطلقا، وإما أن يكون تحريمه مقيد من قول علي الحرام إن دخلت عليك، علي الحرام إن زرتك، أو أنت علي حرام إن خرجت من البيت، أو خرجت دخلت بيت فلان، أو أنت حرام إن فعلت كذا، جعله مقيدا بمنعها، يعني يريد بذلك منعها. فعلى هذا إذا أطلق التحريم وأرسله فهو يمين لأنه في معنى الظهار، أما إذا قيده فإنه يمين حتى لو قال أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا، أو قال زوجتي علي كظهر أمي إن فعلت كذا أو إن فعلت كذا. فإذا قيد التحريم أو الظهار بالمنع على منع نفسه من شيء أو حث نفسه على فعل شيء فإنه يمين كفرا. والوالد ابن عباس في قول ليس بشيء المراد به يعني ليس طلاقا، ويفسرها الرواية الثانية أنه قال يمين يكفرها، فيجمع بين قوله بين الروايات بهذا. ولهذا مصنف رحمه الله ذكر الرواية الثانية قال إنه يمين يكفرها، يبين أنه حينما نفى ليس بشيء من أنه ليس شيء تحرم عليه زوجته تحريما مطلقا أو تحرم معنى تحرم بمعنى أنها مطلقة، المراد أنها يمين. ولهذا قال النبي عليه السلام قد حلف لما حرم قد حلف فجعل، ولهذا قال الله سبحانه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل تحريمه يمينا. فهذا هو الأقرب في هذه المسألة. ونعم حديث عائشة في قصة ابنة الجون، وابنة الجون تقدمت ذكرها في حديث عائشة تقدم، وجاءت من حديث عائشة ومن حديث أبي عباس سالم سعد الساعد ومن حديث أبي أسيد الساعدي، والجميع رواها البخاري. وفي أنه عليه الصلاة والسلام لما تزوجها ودخل عليها وهي أميمة بنت شراحيل، فقالت بنت النعمان بن شراحيل، فلما دخلت عليه قالت أدخلها قالت ودنا منها وأهوى قالت قال هبي لنفستي لي، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة، والمراد بالسوقة الرعاة. وجاء في الوهم يدل على أنها لم تعرف كما عند البخاري، وقيل إنه رسول الله، فوضع يده عليها لأجل أن يطمئنها، فقالت أعوذ بالله منك، قال قد عدت بمعاد إلحقي بأهلك. لفظ الآخر من حديث أبي أسيد الساعدي ألحقها بأهلها. وفي هذا من المصنف رحمه ورده ليبين أن الطلاق منه ما هو صريح منه ما هو كناية، وأن قوله الحقي لأهلك أنه كناية الطلاق، فإذا قصد به الطلاق فإنه يكون طلاقا، وإذا قصد بها الحقي بأهلك يعني اذهبي إلى أهلك فكوني عندهم فلا يكون طلاقا بحسب القرائن والدلائل. ولهذا فرق بعضهم بينما إذا قال اذهبي أو اخرجي فيما إذا كان في حال نزاع أو في حال أو في غير حال نزاع، والصحيح أنه ينظر إلى نيته، فإن نوى الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوي طلاقا فليس بطلاق. ولهذا لم في قصة هلال بن أمية كما في الصحيحين أنه لما أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يعتني نساءهم قال لها الحقي بأهلك يعني كوني عندهم، ولم يرد طلاقها فلم يكن طلاقا، لأنه كما تقدم بحسب النية، وأن من الطلاق ما هو صريح ومنه ما هو كناية، وأن هذا من ألفاظ الكناية، فإذا نوى به الطلاق فإنه يكون طلاقا كما تقدم. وعن جابر رضي نعم عن جابر وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك، رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول، وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله. هذا أحسن الله لكم، يقول ما معنى قول امرأة ثابت بن قيس ولكني أكره الكفر في الإسلام؟ حنيفة أكره الكفر في الإسلام اختلف فيه قيل والله أعلم أنها أكره الكفر في الإسلام يعني أنه وهو الأظهر يعني أكره أن أبقى معه وأكفر عشرته، لأن صحبة الزوج مع عدم الوفاء بحقه أو نكران حقه وعدم القيام به نوع من كفر العشير كما قال عليه السلام تكفرنا العشير. وقيل لكن قوله لا يصح أو باطل أنها أكره كفر الإسلام يعني أنها ربما بالغت في الأمر حتى تعمل ما يكون به كفرا وردة لكي لا تحل له، لكن الأمر وما تقدم الكفر الإسلام يعني المعاصي التي هي من شعب الكفر. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ بعض الناس يبيح بعض المحرمات بحجة قوله هذا مما عمت به البلوى، فهل هذا دليل شرعي؟ لا ليس دليل شرعي بإجماع العلم، يعني كون مجرد لكن كون مجرد هو من نفسه يقول هذا عمت به البلوى يعني هذا يرجع إلى أهل العلم وقول أهل العلم، وإن كان ما تعم به البلوى من حيث الأصل جاء الشرع به، لكن يطلق إطلاق العبارة هذه يوهم أن كل ما تعم به البلوى مما يقع بين الناس أنه جائز، ولأن الناس قد يبتلون بأمور من أمور المنكرات فلا يكون وقوع المنكرات بسبب إعراضهم وتساهلهم فيه أنه يكون حلالا له، مثل ما يبتلى كثير من الناس في بعض المنكرات في الاختلاط في الأعراس وما أشبه ذلك، ويقول بعض الناس هذا أمر لا يمكن نتخلص منه، هذا أمر ابتلينا به مع قراباتنا، لأن بعض الناس يقول والله ابتلينا به مع أهلنا ومع من يدعونا، وهذا باطل. مثل ما حينما لقوا مسألة العرف يحكم في بعض الأشياء والعادة محكم وما أشبه ذلك، المراد به بضوابطه وما يكون غير مخالف للأدلة، مع أن هذا الأصل قرر أهل العلم وذكروا أشياء مما تعم به البلوى، لكن قيدوه فيما الأمور التي تكون في عهده مما تعم به البلوى وسكت الشارع عنه. وكذلك أيضا يكون بعض الأمور الاجتهادية وبعض الأمور التي يقع فيها خلاف ونزاع بين أهل العلم وهي يتعم بها البلوى ولم يأتي عن الشارع نص واضح فرأى فاجتهد بعض العلم ورأى حلها لأنه لم يأتي شيء واضح يبين تحريمها، فهذه على مقتضى الأدلة كما تقدم. نعم. وهذا يقول أحسن الله إليكم سافرت مع بعض الإخوة إلى خارج الرياض، وقبل أن نخرج دخل علينا وقت صلاة الظهر فقلنا لا نصلي حتى نسلك الطريق، فلما سلكنا الطريق صليت بهم الظهر 4 ركعات والعصر 2 ركعات بناء على القاعدة المعروفة العبرة بدخول الوقت، فأنكر علي الإخوة وأعادوا صلاة الظهر 4، فماذا علينا الآن؟ أفتونا ماجورين. في خلاف بين أهل العلم. المذهب يقولون أنه إذا دخل الوقت عليه ثم خرج فإنه يصلي أربعا، وأنه بدخول الوقت القصر يبطل، وأنه يجب عليه يتمها أربعا. القول الثاني أن العبرة ليس بدخول الوقت، العبرة بالوقوع، وهذا هو الأظهر. يقول تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة، وقد كان عليه أن يقصر الصلاة إذا ضرب الأرض، فهذا هو الأظهر. وأنه إذا خرج من البلد ما دام خرج في الوقت ثم أدركته الصلاة فإنه في هذا الحال يصليها أربعا، لأن العبرة بالإيقاع لعموم الأدلة. لكن لو أن الإنسان صلاها وقع صلى أربعا فهذا لا بأس به، وهم لا إذا كانوا صلوا خلفه فالأولى أن يعملوا كما عمل ما دام أن اجتهد في المسألة، أو أنه قلد قولا أو أفتي به أو ظهر له هذا القول فصلى أربعا، فالسنة لا يختلف عليه ولا يشرع عادة الصلاة في مثل هذا. والرسول عليه السلام قال في حديث ابن عمر حينما أمرهم أن يصلوا العصر في بني قريظة فصلى بعضهم في الطريق وبعضهم أخر، قال صوب لم ينكر على أحد من الفريقين عليه الصلاة والسلام. وهذه القاعدة في مثل المسائل هذه حتى لا يحصل النزاع والخلاف، لكن ولا يشرع عادة الصلاة إلا لسان شرعي ما دام أن القول له دلالته والمسألة اجتهادية، إلا إذا كان القول مخالف الأدلة أو القول باطل. في هذه الحالة لا يتابع على من خالف النصوص أو الإجماع أو القياس الصحيح. في هذه الأمور الثلاثة النص مخالفة النص الصريح، مخالفة النص الصريح، ومخالفة الإجماع القطعي، ومخالفة القياس الصحيح اللي هو يبلغ إلى درجة النص، القياس الظاهر البين، وهو درجات، ربما كان قياسا قطعيا وربما كان دون ذلك، لكنه قياس يقرب من دلالة النصوص القاطعة. نعم. صلى الله عليكم. هذا يقول: زوجتي تقول لي إذا تزوجت علي فطلقني، فبماذا تنصحنا جزاكم الله خيرا؟ أقول أن لا يجوز المرأة أن تسأل يعني لزوجها من زوجها الطلاق، لكن حينما قيل وقالت ذلك فمثل هذا لا يحسن من المرأة. وأي امرأة سألت زوجها الطلاق بغير مباس حرام الله عليها راحة الجنة. وإذا تزوج عليها وقصر في حقوقها أو ظلمها أو حصل ميل للأخرى في هذه الحالة، أو ضاق عليه الأمر، ربما بعض النساء يشتد عليه الأمر شدة وقد لا تتحمل ويقع في نفسها شيء، هذه لا تؤمر بأن تجبر نفسها، فهذا ما يقع منها إذا كان أمرا يعني سبب لها شيء من المضايقة الشديدة التي ربما أضرت بها وربما أمرتها، فربما كان عذرا في الطلب. لكن ما دام أن الأمر يعني سليم لم يقع بينهما مثل ما تقدم، ففي هذه الحالة لا يحسن مرة أن تقول مثل هذا. والواجب عليهما أن يجتمع على الخير، وأن أيضا هو لا ينبغي بعض الرجال مثلا يكثر مثلا الكلام مع زوجهم: سوف أتزوج عليك وما أشبه ذلك، سوف أتزوج فلانة، ومن هذا من الخطر. إذا أراد أن يتزوج أو لا ينبغي أن يجعل هذا في وجهها وأن يواجهها به، لأن هذا ربما كان سببا في النفرة وعدم العشرة بينهما، وربما كان سببا في الخلاف والنزاع. فإذا أراد الزواج فإنه يتزوج بدون أن يجابها أو يواجهها بذلك، ثم بعد ذلك يسأل الله أن يجمع بين زوجاته على خير وصلاح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم الطلاق في هذه الحالة إذا طالبت المرأة الطلاق وكان بينهما شقاق ومشاكل؟ إذا كان بينهما شقاق ونزاع فالأحسن أن يطلقها إذا لم تحسن حاله، يقول: إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فخفتم أن لا يقيم حدود فلا دون عليه فيما افترت به. فإذا وقع بين الأخين نزاع وشقاق فله أن يخالعه، سواء كان الشقاق منهما أو منه كما تقدم، وإن طلقها بلا بدل وبلا عوض كان أكمل وكان من حسن العشرة، إذا رأى ذلك فيه إصلاح الحال وحسن الحال بينهما. وهذا من المواضع التي يحسن بها الطلاق ويشرع بها الطلاق، حينما لا تحصل العشرة بين الزوجين ويكون الشقاق بينهما، وربما كان يؤثر ذلك على أولادهما إذا كان عندهما أولاد، وربما أيضا رأى عدم الطلاق واتفق على ذلك إذا كان عندهما أولاد، فهذا أمر يرجع إليهما. ولا أحسن مثل هذا الذي يرى في مثل هذه المسألة أن يختار رجلين، رجلا من قرابتها ورجلا من قرابته ممن عرف بالعقل وحسن النظر، فينظر في أمرهما وينظر في الخلاف الذي بينهما، كما قال سبحانه فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلها يريد إصلاح يوفق الله بينهما، إلى أن قال وليتفرق يولي الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، فينظر ويصلح أولا يجمع بينهم ما شاء، فإن لم يمكن ذلك وراء أن يفرق أو أن يشير عن ذلك فلا بأس. وإذا وقع الشقاق بينهما واشتد الأمر ثم طلب في الفراق وأبى فإنه يخالعها، ولو أبى من الخلع فإنه يلزم على الصحيح ويجبر على الخلع كما تقدم. وهذا قول اختاره بعض العلم، اختاره بعض علماء المقدس من أهل الشام، اختاروا هذا القول بل ألزموا به وحكموا به على بعض من لزمه دا من وقع الشقاق بينهما فألزمه بذلك. فعلى هذا إذا رأى أمرا يصلح يكون مصلحا له ولزوجته فعله على الصفة المتقدمة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول نرجو منك إعادة الكلام حول صحة وضعف حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. حديث أبغض الحلال الطلاق رواه محمد بن خالد الوهبي عن معرف بن واصل عن محارب بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه موصولا، ورواه وكيع عن معرف بن واصل عن محارب بن دينار عن ابن عمر مرسلا، وتابع وكيعا غيره من أهل الحفظ. ذهب كثير من أهل العلم وأهل الحفظ كأبي حاتم وغيره إلى ترجيح إرساله، ومنهم من صححه وكالحاكم وجماعة وقالوا إنه جيد، ومنهم من قال إنه على شرط مسلم لأن من وصله وهو محمد بن خالد الوهبي ثقة وثقه جمع من العلم، وقالوا إنه عن قاعدة إن الحكم لمن وصل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول ما قولكم في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، ألا يدل هذا على أن الطلقة لم تقع استدلالا بقوله فيطلق؟ هذا عند مسلم أو إنه لا، هذا فيه بيان لصفة الطلاق الجائز، وهذا منطوق ومفهومه مسكوت عنه. والقاعدة عند أهل العلم أنه لا عموم في جانب المفهوم المسكوت عنه، هذا لو كان المفهوم المسكوت عنه لو كان مسكوتا عنه، فكيف والمفهوم هذا قد جاء صريحا في قوله حسبت علي بطليقة احتسبتها، فقوله فليمسك وليطلق يعني فليطلق بهذه الحال وعلى هذه الصفة، فهو منطوق لصفة الطلاق المشروع ومسكوت عن الطلاق الممنوع. وجانب المسكوت كما قال أهل العلم وجانب المفهوم، والمفهوم في جانب المسكوت لا عموم له، وهو الطلاق في حال الحيض يعني من جهات هذه الرواية، وما كان لا عموم له كما هو قول جمهور أهل العلم في جانب المفهوم فلا يعم حتى ولو لم ترد روايات صريحة في وقوع الطلاق. أما وقد جاءت الروايات الصريحة الواقعة في وقوع الطلاق في قول احتسبت عليه بتطليقة، وفي قوله عليه الصلاة والسلام في رواية ابن وهب الجامع هي واحدة، والرواية أخرى في هذا الباب واضحة وصريحة في وقوع الطلاق، فلا يمكن أن يعمل هذا المفهوم أبدا، فكيف وقد جاءت النصوص واضحة وصريحة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول هل في ألفاظ الطلاق الثلاث تفصيل على الصحيح؟ فلو قال طالق ثلاثا أو طالق طالق أو أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق وطالق، فهل حكم واحد في هذا؟ مثل ما تقدم فيها أنه لا فرق بين الطلاق سواء كان عطف بالواو أو بأو أو بثم أو فصل بالضمير أو لم يفصل بأن سردها، وبعض العلم جعل العطف بالواو حكم الطلاق الثلاث واحدة، ما دام إلا أننا نقول إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وأراد بذلك الإخبار للإنشاء، مثل قال زوجتي أنت طالق فكأنها لم تسمع، قال أنت طالق فكأنها لم تنتبه، قال أنت طالق، لم يرد إنشاء الطلقة الثانية ولا الطلقة، فإنما أراد تكرير أراد بذلك تكرير الطلاق لا إنشاء الطلاق، أراد تكرير الطلقة الأولى وإعادة الطلقة الأولى على جهة التأكيد، يعني أراد التأكيد لا التكرير. نعم، أراد التأكيد لا التكرير ولا التكرار، إنما أراد أن يؤكد الطلقة الأولى. أما إذا أراد إعادتها أو تكرارها أو إنشاء الطلقة الثانية فإنها في هذه الحالة تكون ثلاثة. وإذا أراد التأكيد لإسماعها أو إفهامها في هذه الحال لا تكون إلا طلقة واحدة ولو كرر 100 طلقة كما تقدم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما هو اللعان في قصة عويمر الذي طلق زوجته أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللعان سيأتينا إن شاء الله في كتاب مستقل في ملاعنة الرجل لزوجته، وله أحكام كثيرة في كما سيأتي في أحوال حينما يقع مثلا يرى من أهله ذلك على تفصيل في أحواله، يرى مثلا يراها تزني مثلا والعياذ بالله، أو يرى مثلا أو مثلا أنه يكون في طهر لم يجامعه ثم تحمل وقد استبرأها، على صور كثيرة معروفة يأتي شيء منها إن شاء الله، وهو من الملاعنة، وهو من وأطلق اللعن لأنها هي التي تقول الزوجة في الخامسة إن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين، يعني فيما رماها به، وهو يقول إن غضب الله عليه. فذكر اللعان ولو ذكر باسم اللعان لأنه في جانب المرأة ولأنه يكون لعانا ملاعنة منه لزوجته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجب على من عليه جنابة إذا اغتسل أن يتمضمض ويستنشق في أقل الأحوال؟ نعم، يجب عليه يستنشق. سبق لنا ذكر الغسل، وأن الصحيح أنه لا يجب عليه أن يتوضأ، وهذا واضح، ولا يجب عليه ينوي، لكن يجب عليه تمضمض ويستنشق. المضمض والاستنشاق واجب، وإن قلنا إنه لا يجب، لا تجب نية الوضوء أو لا يجب الوضوء، لأن المضمض والاستنشاق في حكم الظاهر، الله سبحانه يقول: إن كنتم جنبا فاتطهروا، والفم في حكم الظاهر حكم البدن، فمن اغتسل ولم يتمضمض فقد نقص غسله أو نقص غسله، ومن اغتسل ولم يستنشق كذلك، لأن الأنف والفم في حكم الظاهر لا ليس في حكم الباطن. ولهذا لو أنه كان صائما فتمضمض، لو كان صائما فتمضمض فإن صيام الصحيح، لأنه في لم يبتلع والمضمضة في حكم الظاهر. كذلك لو مثلا جعل الطعام في فمه لا يفطر، كذلك أيضا لو جعل مثلا الخمرة في فمه وإن كان محرما لكن لا يحد حتى يبتلعها، وكذلك لو استنشق فإنه لا يفطر بذلك، ما له الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فالمضمضة والاستنشاق في حكم الظاهر، فيجب المضمضة والاستنشاق مع الجنابة، وهذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة، مع أن المضمضة والاستنشاق في أربعة أقوال معروفة لأهل العلم، لكن الصواب هو وجوبها مطلقا في الوضوء والغسل. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم طلاق من طلق في طهر قد جامع فيه؟ مثل ما تقدم الأظهر أنه طلاق بدعي، طلاق بدعي، لأنه نهى عن الطلاق في حال في هذه الحال، وهو الطهر الذي وقع فيه الجماع، والمراد يعني الذي وقع في الجماع ولم يتبين الحمل، هذا هو الأمر، يعني المراد يعني في الطهر الذي وقع فيه الجماع ولم يتبين الحمل، أما إذا تبين الحمل فلا، فقال طلقها طاهرا وحاملا، فتبين الروايات بعضها بعضا، تبين هذه الرواية، فهو طلاق بدعي، وهذا هو الصحيح، وهو مثل ما سبق طلاق بدعي، وهو واقع على قول الجمهور، وإذا كان طلاق الحائض واقع كما تقدم، فالطلاق في هذه الصورة أيضا من باب أولى أن يكون واقعا. أحسن الله عليكم. هذا يقول: ما حكم من طلق زوجته قاصدا تخويفها وكان في حالة غضب ثم أرجعها في نفس الليلة ولم يشهد على ذلك أحدا؟ إذا نوى الطلاق قصد بذلك الطلاق، ونوى مثل قال: أنت طالق، ينوي بذلك الطلاق، هذا يقع الطلاق، لكن إذا خوفها قال: أنت طالق، ونوى في قلبه من وثاق، أو أنت طالق من هذا القيد، أو ما أشبه ذلك من النيات التي يريد بها ذلك حتى يخيفه، فهذا هل يدين فيما بينه وبين الله أو يؤخذ بظاهر، على قولين لأهل العلم، قيل إنه يؤخذ بظاهر لفظه، أما إذا لم يرفع الأمر ولم يكن عند الحاكم فإن الأمر يكون كما فيما بينه وبين الله لا يقع الطلاق، لكن إذا رفع عند الحاكم أو هي نازعته وقالت له وطلقني وقال أنا ما أردت أنها طالق بمعنى أني طلقتها وأردت إليك الطلاق الواقع، لا أردت إليك طالق ميثاق وهذه نيتي، فهذا محتمل. وقد يقال يفرق بين ما إذا كان في حال نزاع فيقع بينما إذا لم يكن في حال نزاع، وبالجملة العبء الرجوع إلى النية. أما إذا أوقعه بها فإنه يقع ما دام سواء نوى تخويفها بذلك فإنه يقع، حتى ولو كتب بذلك، لو إنسان كتب طلاق امرأته وقع على الصحيح لو كتب ولو لم يتلفظ به، إذا كتب طلاقها على شيء يثبت في ورقة في كتاب يثبت، أما لو كتبه في الهواء أو كتبه بالماء على شيء لا يثبت فلا يقع. أو نوى بطلاقها تخويفها، يعني كتب الطلاق بيده ولم يتلفظ به تخويفا لها، ففي هذه الصورة ما يقع لأنه لم يتلفظ به ولم ينوه، والطلاق لا يقع إلا باللفظ لا يقع إلا باللفظ إذا قصد ونواه كما تقدم. أما لو وقع من على هذه الصفة فإنه لا يقع إلا إذا نواه، فهو واقع عند جماهير أهل العلم، مثل ما لو كتب شيئا أقر به فإنه يلزم به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول مما يحتج به الذين يقولون إن طلاق الثلاث يقع هو استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقها الحديث، فيقولون هنا أجمل ولا مفصل ومع ذلك الذكر واقع، فما توجيهكم حفظكم الله؟ أقول هو ما يرد هذا، أقول ما لأن هذا بين فيه العدد، أقول بين سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه، فهذا بين فيه العدد، ولهذا اختلف العلماء وقال أنت طالق عدد كذا أنت طالق عدد كذا، ففي خلاف بين العلم أو طالق الطلاق أو طالق كل الطلاق أو أنت الطلاق، فعندهم هذا عند جماهير العلم إذا صرح بالمصدر فإنه يقع الطلاق ويكون ثلاثا عندهم، لأن المصدر يقع على القليل والكثير. ومثل ما تقدم هذا لا يرد على النصوص الصريحة الواضحة في وقوع في أن الطلاق كما تقدم طلاق الثلاث واحدة كما هو صريح حديث ابن عباس، وكذلك الرواية الثانية التي هي صريحة أنه قال قد علمت راجعها، وفي لفظ قال إنها واحدة، ألفاظ صريحة واضحة، فإنها لا يكون إلا طلقة واحدة. نعم. أحسن الله عليكم. وهذا يقول كيف يكون الطلاق مرة واحدة البتة؟ البتة هذه مسألة أخرى، مسألة البتة، يعني هذا الرواية سبق معنا وتقدم أن البتة أنها رواية ضعيفة، وأن الصواب أنه طلقها ثلاثة، هذا هو الصحيح أن الثلاث أن الرواية أنه جعلها واحدة، طلقتها ثلاثة على راجعها هي واحدة صريحة. أما البتة فهذا الرواية أيضا هذه الرواية ضعيفة. ثم أيضا من جواب آخر أيضا يقال إن البتة عند أهل المدينة يريدون بها طلاق الثلاث، فهذا اللفظ لو أنه ثبت فالمراد به أنه طلقها ثلاثة، لأنهم يطلقون البتة على طلاق الثلاث، والبتة هذه فيها خلاف بين أهل العلم خلاف كثير. قال جمع من أهل إنها قال إن من قال أنت طالق البتة فإنها تطلق ثلاثة، وقيل تطلق واحدة رجعية، وقيل طلقة واحدة بائنة، بمعنى أنه لا رجعة له عليها إلا بعد عقد جديد ونكاح جديد برغبتها واختيارها. وقيل إنها من كنايات الطلاق، والإمام أحمد رحمه الله هاب أن يفتي في هذا، وقال ما معناه إنه كره أن يفتي في مثل هذه الألفاظ. وقال جمع من العلم إنه مثل ما تقدم إذا حملت على ما جاء في بعض الروايات فإنها محتملة فتكون من باب الكنايات، والقاعدة في باب الكنايات أنه يرجع إلى النية، فإذا نوى الطلاق كان طلاقا، والبتة من البت وهو القطع، فلهذا يقع به الطلاق، لكن بماذا يقع في خلاف. وإذا كان القول الظاهر والقول الراجح أنه لو صرح بالطلاق وقال أنت طالق ثلاثة بفم واحد أنه لا تكون إلا طلقة واحدة، صرح به وقال أنت طالق ثلاثة لا يقع إلا طلقة واحدة، فمن باب أولى أنه لو كنا به وقال أنت طالق البتة من باب أولى أنه لا يكون هذا إلا طلقة واحدة. يعني هذا هو الأظهر على مقتضى حديث ابن عباس فيما إذا صرح يكون هذا حكمه، فكيف ما إذا كان لم يصرح بل كنا بهذه اللغة فإنه لا يكون إلا طلقة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول ما صورة الطلاق، خطأ أو نسيان؟ ما صورة طلاق، الخطأ أو يعني نسيان؟ مثل الخطأ مثل وراد أن يقول لزوجته يا فلانة، فقال يا طالق أو يا مطلقة، أخطأ ناداها بالطلاق مثلا، فإذا طلقها على هذه الصفة وأخطأ أو سبق لسانه سبق لسانه إلى ذلك فإنه يؤاخذ بنية مثل ما تقدم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، إن الله تجاوز عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذا المراد به في مثل هذا. أما ما يتعلق بالأحكام الشرعية، أما ما يتعلق مثلا بما يجب وما يلزم فإنه في هذه مثل كفارات فإنها لا دلت النصوص عليها، لكن المراد في مثل هذه الألفاظ وما أشبهها، وكذلك الخطأ أيضا في باب الصلاة مثل لو أخطأ مثلا وتكلم ناسيا أو ما أشبه ذلك فإنها صلاته صحيحة فهي من هذا، وكذلك أيضا مثل ما تقدم الطلاق فإنه لا يقع به الطلاق. واختلف أهل العلم فيما إذا تنازع فقالت لا إنك خاطبتني بهذا وأنت أردت الطلاق، ويأتي به مثل ما تقدم، إن تنازع ترافع إلى الحاكم فالحاكم له النظر في مثل هذا، وقالوا إنه إما أن يدين وإما أن يحكم بظاهر اللفظ على ما تقدم. أحسن الله إليكم. هذا يقول إذا أرسل وأطلق التحريم هل يكون طلقة واحدة أو ثلاث طلقات؟ صحيح أنه إذا حرم فإنه يكون ظهارا، لأن القاعدة في هذا الباب أن ما كان صريحا في شيء لا يكون كناية في غيره، ما كان صريحا في شيء فلا يكون كناية، فلو قال لزوجته أنت طالق وقال أردت بذلك الظهار نقول ما يصح، نقول هذا طلاق، ولو قال لزوجته أنت علي كظهر أمي قال أردت بذلك الظهار نقول لا يصح، ولو قال لزوجته قد قالت اخلعني بألف ريال قال قد خلعتك قال أردت بذلك الظهار أو أردت بذلك الطلاق فإنه لا يصح. وهذا مما استدل به جمع من العلم على أن الخلع لا يكون طلاقا، لأن القاعدة أن ما كان صريحا في شيء فلا يكون كناية في غيره، كذلك التحريم صريح في تحريمها مع أن في خلاف كثير، فلهذا هو أقرب إلى تحريم إلى أقرب إلى مسمى الظهار. فإن أرسله فإنه يكون ظهارا، هذا هو الأقرب، إنه يكون إذا قال أنت علي حرام، وإن علقه بشيء بفعل شيء أو الإقدام منع نفسه أو منعها فإنه يكون يمينا كما تقدم في حديث ابن عباس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول ما هو الحديث المرسل؟ الحديث المرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدخل بعضهم فيه قول تابع التابعي، وهو طريقة أبي داود رحمه الله في المراسيل، فإنه يروي أخبارا مرسلة معضلة عن يرويها بعض من بعد التابعين من تابع التابعين ويجعلها في حكم المرسل، وهو اصطلاح لهم، والأمر في هذا قريب، لكن في الاصطلاح هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول التابعي من السنة أو ما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم. هذا يقول من ظاهر زوجته وأخرجها من بيتها خشية الفتنة وقد بدأ بالصيام وقد قضى شهرا وهو لا يستطيع الإكمال، فهل يطعم عن كل يوم مسكينا وهل يستطيع القطع وإطعام مساكين أو كسوتهم وماذا عليه؟ المظاهر كفارتنا نوع عتق رقبة، فمن لم يجدها يصوم شهرين متتابعين فمن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، وإن صام إذا كان الواجب عليه الصوم فيجب إتمامه، فإن كان لم يستطع الصوم ما استطاع الصوم وتبين ذلك لم يستطع مهما ينتقل إلى الإطعام ثم إذا كان التكفير بالإطعام هل تحل له زوجته قبل الإطعام أو لا يجوز أن يمس، لا يجوز أن يمس. منهم من قال لا بأس لأنه لم يقيد في الآية بالمسيس في مسألة في الإطعام، منهم من قال لا يجوز أن يمس حتى يكفر. وهذا هو الأظهر لحديث ابن عباس عند الترمذي وغيره بسند جيد، وإن كان بعضهم رواه موصلا وبعضهم رواه متصلا، وأظهر بحكم لمن وصل أنه عليه السلام لما قال رجل غاهرت امرأتي وأنا صائم قال ما حملك على ذلك، أو قال له إني قال له إنه دخل عليه شهر رمضان وظهرت منها حتى ينسلخ علي الشهر، وإني رأيت منها في ضوء الفجر ما دعاني إلى جماعها، فقال لا تقربها. لما قال وما ما حملك على ما فعلت يرحمك الله، قال رأيت منها ما دعاني إليها فوقع من ما وقع، فقال عن لا تفعل أو لا تقرب حتى تفعل ما أمرك الله به. وما أمر الله به أيضا من الطعام، فعلى هذا يطعم إذا كان لم يستطع الصوم، فإذا أطعم 60 مسكين لكل مسكين نصف صاع حلت له. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يكون علي شيء إذا كتبت بدل كلمة محرم لا يجوز، وهل في وهل هناك فرق بينهما؟ ما أدري شو معنى سؤاله، هل في فرق بين كلمة محرم ولا يجوز؟ إيه نعم، كان إيه نعم قصدي في غير هذا الباب، يعني باب الاصطلاح عن الأصول، يعني كان إذا نقول محرم ولا يجوز، كلمة محرم أشد. قال سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذب، يعني التحريم أشد. ولهذا كان كثير من السلف لا يقول هذا حرام إلا للأمر القطعي، وأنكر بعضهم من يقال هذا حرام إلا لما قطع به، وكان يتجوز لأحد الجماعة ويقول لا يعجبني أكرهه لا أفعله. فعل هذا إذا اصطلح وأخذ بما قال به السلف الله عليهم، أخذ ما أخذ به السلف رحمة الله عليهم، وقال إن هذا مثلا محرم، إن هذا لا يجوز في الأمر الذي لا يجوز، وقال إن هذا حرام في الأمور الظاهرة من الربا والزنا وما أشبه ذلك فلا بأس. وإن أطلق كما كهو اصطلاح أهل العلم يقول هذا محرم وهذا لا يجوز، يطلقون هذا مكان هذا، فهذا اصطلاح شائع لأهل العلم ولا حرج فيه ولله الحمد. أحسن الله إليكم. هذا يقول إذا أراد المطلق تخويف زوجته فهل يقع الطلاق وما حكمه؟ سبق هذا الإشارة إليه، سبق الإشارة إليه، وأنه ما دام أنه طلق يريد بذلك الطلاق فإنه يقع، وإن كان لا يريد بذلك الطلاق مثل كتب الطلاق تخويفا لها وما نواه فلا يقع، أو قال أنت طالق ويريد بذلك أنت طالق ويريد ذلك الطالق من وثاق فلا يقع. المقصود أنه ينبغي أن ينظر في دلالات الألفاظ كما في نيته في مثل هذا على ما تقدم. وهذا أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الطلاق برغبة الوالد؟ طلاق برغبة الوالد هذا فيه تفصيل، كثير من العلم يقول لا يجوز أن يطلق لا برغبة والده ولا والدة، وذهب بعض العلم إلى الجواز، وذهب بعضهم إلى التفصيل إن كان والده إنسانا عاقلا متزنا من أهل الدين وحثه على الطلاق لأمر يتعلق بصلاحه، ولأن هذه المرأة ربما تفسد عليه دينه أو يقع منها شر أو ما أشبه، رأى مصلحة وكان إنسانا مبرزا في الخير والصلاح فطلق فلا بأس بذلك. وحملوا عليه قصة ابن عمر رضي الله عنهما حينما كان عنده امرأة كما روى السنن بسند جيد يحبها، وأمره أبوه أن يطلقها فأبى أن يطلقها، فبلغ النبي بذلك فأمره أن يطلقها وأن يطيع أباه. قيل لأحمد رحمه الله في ذلك وروي عن بعض السلف في ذلك، وقيل له إنه هل يطلق إذا أمره أبوه، فقال لا، فقال منه أنه نعى عن ذلك، فقيل احتج عليه بخبر ابن عمر أنه عليه السلام أمره أن يطلقها لما أمره بذلك، فقال الإمام أحمد رحمه الله متى كان أبوك مثل عمر؟ فعلى هذا يؤخذ من هذا إما أن يكون هذا خاص كما جاء في بعض كلام العلم وأنه هذا أمر وقع في عهده عليه السلام، أو يقال مثلا إن يعني منه أعتقد أن أمر خاص لأنه هو الذي أمره بذلك عليه الصلاة والسلام لما قال له أبوه هذا الكلام، أو يقال إنه ينظر في العلة وعموم العلة وأنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يطلقها لأنه أمره يطلقها لمعرفة أن عمر رضي الله عنه كان إماما مبرزا في الخير، فكذلك يلحق به من كان له شيء من الإمامة من الفضل والتبريز وكان مبرزا في الخير وقصد بذلك نصح ابنه، وعلم مثلا من زوجته أنه ربما وقع بينه وبين زوجها خلاف أو نزاع، ربما أفسدت حاله وحال أهله وما أشبه ذلك، وقصد بذلك نصح ابنه. ففي على هذا التفصيل ممكن أن يقال لكن الأصل عموم الأدلة، ولا يقال إن هذا خاص بعمر، وهذا لعل هذا هو الأقرب، وأنه ربما أيضا وخاصة إذا كان قد وافق أباه أناس مثلا من الخير في مثل هذا من قراباته أو والدته، يعني وافقوا في مثل هذا. أما إذا كان طلب الطلاق بلا سبب من ذلك تعنت من الوالد بلا سبب، أو أنه لا يحبها، فإنه لا يطلقها، بل لا يجوز أن يطلقها، لأنه فيه ضرر عليه وضرر عليها. والقاعد أنه لا طاعة له فيما عليه ضرر ولا نفع فيه، فيجوز، فالواجب للابن أن يطيع أباه فيما لا ضرر فيما لا ضرر عليه فيه ولأبيه نفع. أما إذا وجد الضرر على الابن وانتفى النفع من الأب فإنه لا طاعة في ذلك، لأنه نوع من الإيذاء في الحقيقة، ولهذا اختلف العلم فيما يطيعه فيه. بل إذا كان في غير ذلك مثلا مما يترتب عليه ضرر على الابن، أمره بشيء فيه عليه ضرر، أو نهاه عن شيء عليه فيه ضرر على الابن، وأبوه لا نفع له، إنما أمره بذلك ما بالتعنف، نقول هذا على الأب أن يتقي الله، لأن يعني هذا ليس من الحق ولا من الخير في إيذاء ولده ابنه أو بنته. فهذا هو الضابط في مثل هذا، هو ما يكون فيه نفع للأب أو ضرر. ثم ما كان فيه نفع للأب، هل للأب للابن طاعة أن يطيع أباه؟ فيه تفصيل، إن كان للأب نفع فيما يأمر ابنه به والضرر ولا ضرر على الابن فيجب طاعته، انتفى الضرر. وإن كان فيه ضرر لكن الضرر خفيف من باب المشقة، من باب المشقة عليه، أمره بأمر لا يضره لكن فيه مشقة عليه، فيلزمه طاعته إذا كان فيه نفع له. وإن كان إذا أمره بذلك فيه نفع لكن يترتب ضرر شديد، في هذه الحالة لا يطاع، لأن الضرر يزال كما ثبت في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم تهديد المرأة بالطلاق؟ تهديد المرأة بالطلاق هو مثل التخويف، أقول مثل تخويف المرأة كما تقدم، يعني تهديد المرأة إذا هدد وطلقها بالفعل وقع الطلاق، أو خوف وطلق بالفعل وقع الطلاق. وإن هدد مثلا ولم يوقع، أو هدد بالقول، أو هدد مثلا بشيء مما لا يوقع الطلاق تلفظ عنية، فلا يقع الطلاق به. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل لا بد من وطئ الزوجة في الرجعة؟ هذا فيه اشكاله بين أهل العلم، لكن ما جاء في النصوص ما يدل على ذلك. اللي جاء الإمساك منهم من لعل بعض فهم من الإمساك ثم يمسكها، الإمساك أنه الإمساك معنى المس، لكن أظهر والله أعلم أنه لا يجب ذلك، أنه لا يجب ذلك، المقصود هو الإمساك ولا يؤمر بذلك. فالواجب عليه يمسكها في هذا الطهر، وإن وقع منه ذلك فهو أكمل وأحسن، لأنه ربما كان يعني يكون ترغيبا له وترغيبا لها. أما لزوم ذلك فلا يلزم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول، وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه صحابي وأبوه صحابي رضي الله عن الجميع. هذا الخبر عزاه المصنف رحمه الله بأعلى وصحه الحاكم، قال وهو معلول لأنه روي مرسلا، وروى الطبراني في الصغير والأوسط، وإسناده لا بأس به في معجم الطبراني، وله شاهد من حديث النسور بن مخرم الصحابي الصغير من رواية جابر، وأعل أيضا وهو من رواية هشام بن سعد، رواية علي بن حسين مواقب، وحسين علي بن حسين هذا لا بأس به من حيث الجملة، هو حسن الرواية، وهشام بن سعد لا بأس به حسن الرواية. وأصح ما ورد في الباب هو حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكر مصنف، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، في هذا المعنى هو أصح الأخبار الواردة في هذا الباب. ولهذا قال البخاري إنه أصح ما ورد فيه، وذكر بقوله ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. أخذ بهذا الخبر جمهور أهل العلم، وهو أنه لا طلاق إلا بعد نكاح، وأن من طلق قبل أن ينكح فلا يقع. واختلف أهل العلم في هذا على أقوال، قيل إنه لا يقع مطلقا، وهو قول الجمهور كما تقدم. فلو أنه قال: إن تزوجت فلانا فهي طالق، أو إن تزوجت بنت فلان فهي طالق، أو أخت فلان فهي طالق، مثل لو قيل تزوج فلانة فقال إن تزوجتها فهي طالق، أو قيل له تزوج من بني فلان، ما خص يعني واحدة بعينها، فقال إن تزوجت من بني فلان أو من العائلة الفلانية فهي طالق، فهذا لا يقع مطلقا كما هو قول الجمهور، سواء خص أم عم، سواء خص امرأة بعينها أو خص جماعة بعينهم أو قبيلة بأعيانهم أو بلدا بعينه، تزوجت من هذا البلد امرأة فهي طالق، أو عمم فقال أي امرأة أتزوجها فهي طالق، فإنه لا يقع مطلقا. والقول الثاني أنه مقابل لهذا، أنه يقع الطلاق عليه، وأنه بمجرد العقد تطلق منه، وذلك أنه حينما عقد فإن طلاقه معلق بنكاحه، بمجرد النكاح تطلق. وقيل وهو قول مالك رحمه الله يفرق بين التخصيص والتعميم، عمم وقال هي امرأة تزوجها فهي طالق، فإنه لا يقع طلاقه، وإن خص امرأة بعينها أو جماعة أو عائلة معينة أو دارا معينة فإنه يقع. وقالوا إنه إذا عمم يكون في حكم النذر المنهي عنه، وفي حكم الوقوع في ما نهى الله عنه، من جهة أنه نذر، أنه يشبه النذر، وذلك أنه مشروع ومطلوب من الزواج، فإذا عمم فيكون سد على نفسه الباب ومنع، فقالوا إنه لا يمضي ولا يصح تعليقه هذا، بخلاف ما إذا خصص فإن له سعة في سائر النساء عن غير ما خص، سواء كان واحدة بعينها أو جماعة بأعيانها. والأمر وقول الجمهور كما تقدم في هذه الأخبار: لا طلاق قبل نكاح على اختلاف ألفاظها، من حديث جابر وحديث المسور ومن حديث عبد الله بن عمر، وجاء من عدة عن أيضا جمع من الصحابة عن عمرو بن حزم وجماعة من الصحابة، وجاء أيضا وقوفا عن كثير من الصحابة هذا المعنى، وأنه لا طلاق قبل نكاح. وهذا هو الصواب أيضا، وذلك أنه حينما يطلق فيطلق في أجنبية، والطلاق في أجنبية لا يمضي ولا يصح، فإذا طلق امرأة وهو لم يتزوجها لا يصح طلاقه، فهو كلام لغو لا عبرة به. أيضا هو في الحقيقة الطلاق حل عقدة النكاح، ثم أي نكاح وقع؟ لا نكاح. وأي عقدة تحل؟ لا عقدة، لم يقع شيء. فلهذا لا يرد النكاح على أمر واقع، لا يرد الطلاق على نكاح حتى يقع، هو وارد على غير شيء، فهو لا شيء ولا قيمة له وغير واقع. ولهذا قال ابن عباس لما نقل له عن ابن مسعود أنه يقول ذلك وأنه يوقع الطلاق، قال ما قال ابن مسعود هذا، ثم قيل له ثم قال إن كان واقعا فهي زلة عالم، وإن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسون فما لكم عليه عند أن تعتدون، ثم قال لم يقل الله إذا طلقتم النساء ثم نكحتموهن، قال إذا نكحتم المؤمنات، فجعل الطلاق بعد النكاح، فدل على أنه لا حكم لطلاق قبل عقد النكاح كما هو ظاهر الكتاب، كما غاص على ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كما هو ظاهر الأدلة، وهذا هو الصواب كما تقدم. أيضا كذلك ولا عتق إلا بعد ملك، فلو أنه قال مملوك فلان أو عبد فلان عتيق أو أعتقته لا قيمة له، لا عتق إلا بعد ملك، كيف يعتق مال غيره، كيف يعتق مملوك غيره، فلا قيمة له مثل ما تقدم. وذهب بعض العلماء التفريق بين ما إذا علقه على الملك وبين ما إذا أعتقه هكذا بدون تعليق، فقالوا إن قال إن ملكت عبد فلان أو رقيق فلان أو مملوك فلان فهو حر، فقالوا فإنه يعتق عليه، فإنه يعتق عليه، وذلك أن للعتق سراية ونفوذا ليس لغيره، ولهذا يسري في ملك الغير حينما يكون المملوك مشتركا بين اثنين فيعتقه أحدهما، فإنه يسري في نصيب الثاني، يسري في يستسعى أو يستسعى إذا كان معسرا، المقصود أنه قال إنه يسري ولنهوذه، وهذا إليه ميل الكلام إليه مال العلامة القيم رحمه، ومنهم من منع وقالوا كما أنه لا يصح عتقه حينما يرسل هذا القول ويقول مملوك فلان ما هو حر، كذلك إذا علقه أيضا لأنه لم يملك. والكلام فيما يتعلق بالطلاق قبل النكاح وهو ظاهر الحديث، ويشهد كما تقدم هذه حديث عمرو بن شعيب لا نذر من أنه فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، لا نذر من أنه فيما لا يملك أيضا، ولا عتق ولا طلاق، ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك كما تقدم. كذلك أيضا لا نذر هو واضح أيضا، وهذا وارد، وأطلق في الحديث أنه قال لا نذر، ومنهم من فر كما تقدم واستدل بقوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، وقالوا إن هذا يجري مجرى النذر، وقالوا إنه عاهد الله والعهد كالنذر، لئن آتانا من فضله لنصدقن، والإنسان إذا أطلق الصدقة على هذه الصفة وأجرها على هذا الطريق فإنه يكون حكم النذر فيلزمه، وقالوا إنه علقه بعد الملك، وهذا محتمل، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث ومراجعة. وابن القيم رحمه الله استدل بهذه الآية أيضا، واستدل من جهة المعنى أيضا أنه نافذ وأنه ساري وأن العتق محبوب إلى الله، وحث عليه بخلاف الطلاق فهو مبغوض، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فرق بين هذا وهذا. ولا مانع من استنباط معاني من النص تعود عليه بالبيان والتخصيص كهذا. كذلك أيضا ولا عتق في من يملك ولا طلاق في من يملك. وهذا الحديث كما تقدم هو من أصح الأخبار الواردة في هذا الباب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل. وعن الصغير. وعن الصغير حتى يكبر. عن حتى يكبر. وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم. ما عندك وأخرجه ابن حبان. صلى الله عليه. ما عندك؟ موجود عندكم؟ نعم موجود وأخرجه ابن حبان. نعم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها حديث صحيح بشواهده من حديث علي بن أبي طالب ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وشواهده كثيرة. وجاء ورواه البخاري معلقا، رواه البخاري معلقا أيضا عن علي رضي الله عنه أنه لما أن عمر رضي الله عنه لما أتي بمجنونة فأراد مجنونة بني فلان فأراد أن يرجمها، فقال له فذكره بهذا الحديث، ثم قال ثم جعل عمر رضي الله عنه يكبر ويقول الله أكبر الله أكبر حينما تبين هذا الأمر، وكأنه تعجب كيف خفي عليه هذا حينما ذكره علي فأرسلها وتركها. وقوله حتى يكبر، هذا هو حتى يكبر فتح الباب، والكبر يكبر بفرح يفرح إذا أسن ودخل في السن أو طعن في السن. ما كبر يكبر من باب كرم يكرم، هذا معنى العظمة والفخر، فمصدر الكبر كبر يكبر، ومصدر الكبر كبر يكبر كبرا. هذا يقال كبر كبر يكبر كبرا، وكبر يكبر كبرا في الفخر والعظمة. وفي هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة. الرفع يقتضي أو يتطلب شيئا موضوعا، فكأنه وضع ثم رفع، لكن المقصود أنه بصدد أن يوضع القلم عليه، ولأنه صغير حري أن يكبر، ومجنون حري أن يهيق، وكذلك النائم حتى يستيقظ وقوله رفع القلم إما أن يكون المعنى المراد بعدم المؤاخذة، أنه يعني أنه لا يؤاخذ، أو أنه لا يؤاخذ هؤلاء الثلاثة بأفعالهم، أنهم غير مؤاخذين، أو أن المراد به القلم، القلم الذي كتب الله به مقادير الخلائق، وأن المراد به هو فيما يكتب عليه لا ما يكتب له، ما يكتب عليه، لأن ثبت في الأخبار الصحيحة أن القلم يكتب للصغير حسناته، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وحديث جابر في المرأة التي جاءت بصبي وقالت لهذا الحج، قال نعم ولك أجر، فالقلم موضوع ومكتوب ويكتب ما تجري به حسناته وإن كان صغيرا. كذلك أيضا صحة إسلام الصغير وثبوت إسلامه وثبوت حسناته ثابتة له، فقلم الحسنات وما يكتب وما يجري به من الحسنات ثابت وماض له. إنما المراد إما في جانب السيئات، أو المراد هو مطلق المؤاخذة وأنه لا يؤاخذ. رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، عن النائم حتى يستيقظ، وذلك أن النائم غير مؤاخذ وغير مكلف، والتكليف لا يكون إلا بالعلم والإدراك. والنائم إن كان مستغرقا فإنه لا تكليف، فإنه لا حكم له. وكذلك أيضا فيما يتعلق، ولهذا يرد عليه أمور مثل انتقاض الطهارة وإن كان نائما، لأنه من باب لأنه معلق إما بالحدث أو مظنة الحدث، فالنائم حتى يستيقظ غير مكلف، ولهذا لا يؤاخذ بأقواله ولا أفعاله ولا إقراراته قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والنائم غير مكلف، لكن هل إذا كان نائما وحضر واجب من واجبات الشرع أو لزم واجب من واجبات الشرع كالصلاة، هل هو مكلف في هذه الحال؟ يفرق بينما إذا كان مفرطا أو غير مفرط. فإن كان فرط مثل إنسان نام عن الصلاة قصدا فإنه يكون مكلفا ويكون مؤاخذا، ولا يقال إنه غير مؤاخذ، لأنه حينما قصد هذا الفعل فإنه وتسبب إليه فيدخل في جملة المكلفين، ويمتد ذلك إلى حالة نومه لأنه تسبب إلى ذلك، بخلاف ما إذا لم يفرط. مثل إنسان احتاج إلى النوم قبل الوقت فنام، أو بعد الوقت مع غلبة ظنه أنه سوف يستيقظ فغلبه النوم حتى ذهب الوقت فلا شيء عليه. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث قال في صحيح مسلم: ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر الصلاة حتى يحضر أو يخرج وقتها. وثبت في سنن أبي داود بإسناد جيد من حديث زوجة صفوان بن معطل سلمي بن الذكواني أنها قالت أنها جاءت أو جاءت تشتكي زوجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إنه يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. فقال عليه الصلاة والسلام: ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، إنها تقرأ في الركعة سورتين وقد نهيتها عن ذلك، وهي تصوم وأنا رجل شاب. أما أنه لا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنا قوم قد عرف لنا ذلك، فقال: إذا استيقظت فصل. معنى أنه يغلبه النوم بلا تفريط منه، فهذا محروم عما إذا غلبه النوم وفرط ولم يفرط، في هذه الحالة لا شيء عليه. أما إذا فرط أو قصد، يعني فرط في الأسباب أو قصد التأخير، مثل أن ينام بنية أن لا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت أو بعد طلوع الشمس للفجر مثلا، فهذا قاصد، إنما الأعمال بالنيات، هذا كالفاعل، فلهذا يكون مكلفا. وهذه الأحكام تؤخذ من أدلة الأخرى التي تبين الأحاديث ويبين بعضها بعضا. والصغير حتى يكبر، وذلك أن الصغير لا حكم له حتى يبلغ، فيكون كبره ببلوغه، والبلوغ إما بنبات الشعر الخشن حول القبل، وهذا قول جماهير أهل العلم، أو بالاحتلام، وهذا محل إجماع كما قال سبحانه: وإذا بلغ الأطفال منكم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله. فالاحتلام يقظة أو مناما محل اتفاق، وهو خروج مني منه الذي يخرج منه في حال يقظة أو في حال النوم، أو نبات الشعر الخشن، أو تمام 15 سنة إذا أتمها، كما في حديث عطية كما في حديث ابن عمر الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما عرض الناس يوم أحد قال: عرض وهو ابن 14 سنة فلم يجزه يوم بدر يوم أحد، نعم يوم أحد فلم يجزه، وعرض يوم الخندق فأجازه عند ابن خزيمة بن حبان فرآني بلغت أن بلغ 15 سنة. أما نبات الشعر الخشن فما ثبت عند السنة بن عطية القرظي أنه عليه الصلاة والسلام لما عرضوا عليه لنقضهم العهد فأمر أن يكشف عن المؤتزر حتى ينظر إلى عوراتهم لأجل أن يعلم البالغ، لأن هذا أمر، لأن لا يمكن يطلع على الاحتلام بقولهم ولا يمكن أن يؤتمنوا في أقوالهم، فليس هنالك طريق إلا معرفة ذلك من هذا الأمر الذي هو حجة قائمة عليه، فلا تؤخذوا أقوالهم لأنهم أهل بهت وكذب ولا يمكن يعترفوا على أنفسهم، وكذلك أيضا لا في مجال السن ولا في مجال البلوغ، إنما الحجة القائمة في نبات الشعر الخشن كما أمر أن يكشف عن العورة من جهة القبل ويحل إزاره وينظر. فمن أنبت منهم جعل في المقاتلة، ومن لم ينبت جعل في الذرية، يعني في الصغار، فلم يقتل. قال فرعوني لم أنبت فجعلوا في الذرية فكان خيرا له حتى أسلم وأدرك الإسلام رحمه الله ورضي عنه. وهذا لا بأس من الكشف العورة عند الحاجة في مثل هذا، سواء كانت الحاجة عامة كما لأجل مصالح المسلمين في الجهاد كما في هذه القصة، أو مصالح خاصة كعلاج ونحوه. فالصغير حتى يكبر لا حكم له من جهة قلم المؤاخذة، ولا يؤاخذ بشيء إلا ما يتعلق بأمور اللي هو الأحكام الوضعية، هو مؤاخذ. هذا المراد بالأحكام التكليفية، معنى أنه لا يجب عليه الصوم ولا تجب عليه إحكام فيما يتعلق بما في مسائل مثل القذف ونحوه وما أشبه ذلك، وكذلك وجوب الصلاة وما أشبه ذلك من إحكام الشرعية. أما الإحكام الوضعية فهي ثابتة لأنها معلقة بالأسباب، مثل لو أتلف مال إنسان فإنه يضمنه بماله، ولهذا يضمن المجنون في ماله، لأنهم باب الإحكام الوضعية. فلا فرق بين المكلف وغير المكلف. وكذلك الزكاة تجب عليه على الصحيح كما هو قول الجمهور، لأن حق من حقوق الفقراء. والنفقة تجب عليه لو كان له مال، كان له مال كثير وله من تجب نفقته من والد أو والدة، فإنه تجب النفقة ويقوم عليه من يشرف على ماله وينفق على من تجب عليه نفقته، وهكذا. كذلك على المجنون حتى يعقل، مثل ما تقدم المجنون أبلغ من النائم، فإذا كان المجنون النائم غير مكلف فالمجنون أيضا باب أولى، لأنه إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب. وكذلك في حكمه المغمي عليه والنائم، وأبلغ شيء المجنون، ثم يليه المغمي عليه ثم النائم. فالمجنون مسلوب العقل، والمغمي عليه محجوب العقل، والنائم مغلوب، والمغمي عليه مغلوب والنائم محجوب. فالنائم محجوب والمغمي مغلوب والمجنون مسلوب، يعني هذا سلب عقله وهذا حجب وهذا، والمغمي عليه مغلوب غلب عليه. لكن الإغماء ليس كالجنون، والإغماء نوع مرض، ولهذا يجوز على الأنبياء كما ثبت في الصحيحين حين عائشة أنه أغمي عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه الآية الثلاثة لا تكليف عليهم في مثل هذه الحال. نعم. باب الرجعة. عن عمران بن الحصين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد، فقال في غير سنة فليشهد الآن. وزاد الطبراني في رواية ويستغفر الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها. متفق عليه. نعم. حديث الرجعة هو أن يرجع الرجل لزوجته، وهي معناها إعادة الزوجة، إعادة غير بائن إلى ما كانت عليه، إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه. هذه الرجعة معنى أن يرجع هو إعادة غير مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه. والرجعة لها يعني من شروطها أن تكون بعد الدخول، فلا تصح الرجعة قبل الدخول، لأنها قبل الدخول لا عدة عليها. فإذا تزوج عقد على امرأة ثم دخل بها ثم طلقها، فهذا لا تصح الرجعة بشروط. الأول مثل ما تقدم أن يكون بعد الدخول، والدخول اختلف هل هو يعني تمام الدخول بالجماع أو يكفي أن يغلق الباب وأن يرخي الستر كما قضى بذلك الصحابة، كما قاله زرار بن أوفى. قضى الصحابة رضي الله عنه أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر، وجبت العدة. خلافا للشافعي والجماعة. وأيضا يكون في نكاح صحيح، يكون النكاح نكاحا صحيحا. وأيضا أن تكون المطلقة هذه لم تستوفي ثلاث طلقات، يكون طلقها بعد الدخول، وهذه الطلقة الأولى أو الثانية يصح يراجع ما دام ما سبقها إلى طلقة، فإذا سبقها طلقتان وراجع فلا يصح، يصح الرجعة لأنها لا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره. الشرط الرابع أن يكون على غير عوض، فلو طلقها على عوض سبق الخلاف في هذا، وأنه هو طلاق أم هو خلع، وإن كان الأظهر أنه خلع في هذه الحالة لا رجعة له. فلو طلق امرأته على عوض أو فإنه لا رجعة له، بل تملك نفسها مباشرة، وهذا هو الصحيح. وهل إذا شرط الرجعة عليها يصح؟ لو قال خالعتك بشرط أن أرجع، أو أنه لما خالعها بمال قال أرد عليك العوض وأرجع إليك، هل تصح الرجعة إليها أم لا تصح؟ ذهب بعض السلف من التابعين صحة الرجعة، والجمهور على أنها لا تصح الرجعة، لأنه ليس طلاقا، ولأنها الآن لما بانت منه ملكت نفسها، فلهذا هذا فائدة الخلع، فائدة الخلع أنها تملك نفسها. فالمقصود أنه في هذه الحال لا تصح مراجعتها، هذه هي الرجعية. والرجعة لا تصح إلا ولا تجوز إلا لمن أراد الإصلاح، كما قال سبحانه وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. من كان يريد الإصلاح في الرجوع إلى زوجته ويريد أن يعاشرها بالمعروف فهذا الرجعة مطلوبة منه، وإن كان يريد المضارة فلا يجوز. فلو أنه طلق ثم راجع لأجل مضارة بها حتى لا تخرج من العدة فإنها لا يصح، مع أن الصحيح أنه لو يعني لو طلق ثم طلق قبل رجعة فإنها تبني على ما مضى عنده، لكن لو طلق ثم راجع وهو لا يريد الإصلاح في صحة الرجعة نظر، في صحة رجعته نظر، لأن الله شرع سبحانه وتعالى أن يكون ذلك عن إرادة الإصلاح، ومن كان لم يريد الإصلاح فرجعته هذه على غير ما أمر الله به، ومن فعل فعلا على غير ما أمر الله به فهو مردود. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا في باب النكاح أبلغ، قال عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، كما عند البخاري عن عقبة بن عامر. فلهذا لا بد أن تكون عن نية الإصلاح كما تقدم. حديث عمران بن حصين، قلنا أنه بن حصين الخزاعي رضي الله عنهما هو صحابي وأبو الصحابي، وأبوه عمران بن حصين بن جيد الخزاعي، روى الترمذي وغيره من رواية الحسن عن عمران أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبوه حصين فقال: يا حصين كم تعبد قبل أن يسلم؟ قال: سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء، يعني هو الله. قال: من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: أسلم أعلمك كلمتين، اللهم ألهمني رشدي وأعلمني من شدي نفسي. فأسلم رضي الله عنه. المقصود أن هذا الخبر عن عمران أنه سئل عن رجل طلق ولم وراجع ولم يشهد، فأنكر عليه رضي الله عنه، وذكر صنه رحمه الله رواية الثانية: طلقت في غير سنة ورجعت في غير سنة، أشهد على طلاقها ورجعتها، وفي رواية: ولا تعد. وفي هذا أنه قال: أشهد على طلاقها ورجعتها، وعزاه إلى أبي داود، قال: رواه أبو داود هكذا موقوفا، وسنده صحيح. وسنده صحيح كما ذكر مصنف رحمه الله، والخبر كما هو مشهور ومعروف في سنن أبي داود، وقد راجعته في سنن أبي داود، أنه جاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: راجعت في غير سنة، طلقت في غير سنة، وراجعت في غير سنة، هكذا ذكره عند أبي داود. ومعلوم أنه قال إذا ذكر الصحابي إذا ذكر السنة فإنما يريد به سنته عليه الصلاة والسلام، يريد بذلك سنته. وهل يريدون إلا سنته؟ ولا يمكن يكون الصحابي أراد بذلك سنة أبي بكر أو سنة عمر، بل أرادوا به سنته عليه الصلاة والسلام. فالمصنف إما أن يكون يعني عزب عن هذا اللفظ أو نسيه أو قصد شيئا آخر، فالأمر ليس كما قال رحمه الله، هو عند أبي داود قال راجعت في غير سنة وطلقت في غير سنة وراجعت في غير سنة، أشهد على طلاقها ورجعتها. وذكر مصنف الرواية الثانية عند البيهقي وهي موجودة عند أبي داود بسند أجود من سند البيهقي، يعني هي عند أبي داود وهي أولى، فهي أرفع سندا لأن سند أبي داود أقرب، ثم هي أصح لأنها عند البيهقي من رواية محمد بن سيرين المدني الإمام المشهور العابر المشهور عن عمران بن حصين، عن عمران بن حصين منقطع لم يدركه ولم يسمع منه، لكنه شاهد في الباب، شاهد لرواية مطرف عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين، وفيه أنه قال فليشهد الآن، وهذا قد يؤخذ منه أنه تصح أنه لا بأس من الإشهاد ولو بعد الرجعة. ومنهم من قال إنه إذا راجع ولم يشهد في حين الإشهاد يكفي ولا ينفع أن يشهد الآن، لكن ظاهر الخبر أنه يشهد ولو فات الأوان لأن فيه مصلحة، ولأنه ربما حصل التجاحد بين الزوجين فإشهاده في حسن. زاد الطبراني في رواية استغفر الله، تنظر هذه الرواية في ثبوتها عند الطبراني قوله يستغفر الله، وفي هذا يبين أنه من لم يشهد فإنه قد أتى أمرا على خلاف السنة، بل ربما يكون أبلغ من ذلك، ولهذا قال يستغفر الله، وإن كان الاستغفار يكون من التقصير بغير ذنب، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر ويكثر الاستغفار، والاستغفار مشروع. وحديث ابن عمر صحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال مره فليراجعها. المصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر مع حديث عمران بن حصين، لأن حديث عمران بن حصين فيه الأمر بالإشهاد، وأن من راجع ولم يشهد فإنه راجع في غير سنة. حديث ابن عمر أمرهم أن يراجعها ولم يذكر الشهادة، وهذا أو لم يذكر الإشهاد، وهذا تفقه من المصنف رحمه الله في الجمع بين الخبرين حتى ينظر، لأن الخبر الأول فيه الأمر بالإشهاد والثاني ساكت عن الإشهاد، حتى ينظر في الجمع بينهما، أو يبين مثلا أقوال العلم يعني مسألة وكل يستدل بدليل. وهذا الخبر استدل به جمهور أهل العلم أن الإشهاد ليس بواجب، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يشهد، والذين قالوا الإشهاد واجب استدلوا بهذا الحديث بقوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوا المعروف أو فارقوهن المعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، أمر بالإشهاد، وهذا في الرجعية وأشهدوا الأمر والأمر الوجوب، ومع حديث عمران بن حصين. والجمهور يقولون إنه لا يجب لهذا الخبر لحديث ابن عمر، ويكون الجمع الأخبار في هذا على القاعدة، إذا وردت الأخبار فإنه ينظر بينها، وأول طريق في النظر في الأخبار الجمع، أول طريق، فإن أمكن الجمع فذاك والحمد لله، وإن لم يمكن الجمع بين الخبرين فالنسخ، ينظر ما هو الناسخ، فإن وجد أن أحدهما ناسخ وثبت نسخه بل لا بد من ثبوت النسخ فإنه يقدم النسخ بعد الجمع، فإن لم يمكن النسخ ولم نعلم التاريخ فإنه ينظر إلى الترجيح، نرجح بين الخبرين، قد نرجح هذا على هذا بكثرة الرواية، أو أن هذا في الصحيحين وهذا في سنن أبي داود، أو غيرها من طرق الترجيح الكثيرة. الطريق الرابع التوقف، نقف، وهذا توقف نسبي، ويختلف النظر في مثل هذا من ناظر إلى ناظر، فقد ينظر الباحث وطالب العلم في المسألة فيتوقف، وينظر آخر فيتبين له وجه الصواب، فالمراد توقف نسبي، وربما كان توقفا مطلق حينما تشكي الأخبار على هذا، لكن إذا لم يتبين شيء يتوقف. ثم ليعلم أن الجمع مقدم على كل حال حتى ولو علم المتأخر على الصحيح، يعني لو علم أن أحد الخبرين متقدم والآخر متأخر فينظر، فإن أمكن الجمع فيجمع ولو كان أحدهما متأخرا، لا يلزم من كون أحد متأخرا يكون ناسخ كما قاله بعض العلم، بل الصحيح أنه إذا أمكن الجمع يجمع ولو تأخر، لأنه قد يجمع بينهما وإن كان أحدهما متأخرا ولا يلزم من ذلك النسخ، وهذا واقع في النصوص كثيرا. فالمقصود أن هذا الخبر عند الجمهور، دليل الجمهور في أن الأمر بالرجعة، أن الأشهاد عن الرجعة أنه مستحب. وكذلك في حديث أنه عليه الصلاة والسلام طلق حفصة ورجعها ولم يذكر أنه أشهد عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الإيلاء والظهار والكفارة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي ورواته ثقات. نعم. المصنف رحمه ذكر أبواب باب الإيلاء والظهار والكفارة، وذكر في عدة أخبار، وهي أبواب فيها مسائل كثيرة، والمصنف أجمل بها وذكر ما تيسر، ويكون كلام عليه بما تيسر كما ذكر المصنف رحمه الله. الإيلاء معناها الامتناع، وهو الامتناع عن وطئ الزوجة أكثر من 4 أشهر، هذا هو معناه في الشرع، أو الحلف على امتناع، أو يحلف أن لا يطأ زوجته مدة أكثر من 4 أشهر. يقول تعالى: الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فأوا فإن الله هو الرحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني إما أن يفيء وإما أن يطلق. والإيلاء كما تقدم هو الحلف، وهو عند جمع من أهل العلم لا يجوز، لأنه نوع مضارة للزوجة، واختلف في إيلائه عليه الصلاة والسلام، وهل وقع من الامتناع والحلف عن الجماع أو لم يقع، خاصة أنه كان منه بسبب ما وقع منهن رضي الله عنهن، على خلاف في أسبابه. وذكر مصنف رحمه الله حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام آلى من النساء يحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة. وروى الترمذي وسند ثقاته، حديث جيد لا بأس به، من رواية داود بن أبي هند، وهو جيد الرواية. وبه أنه عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه، وهذا ثبت الخبر، وهذا المعنى ثبت عن عدة من الصحابة، من حديث ابن عباس، ومن حديث أنس، ومن حديث عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه. حديث أنس أنه آلى من نسائه آلى ألا يدخل عليهن شهرا، فلما مضى 29 قيل: يا رسول الله إنه لم يمضي إلا 29، قال: الشهر 29، يعني يكون 29 في ذلك الوقت، كان الشهر 29 ليلة. كذلك حديث أم سلمة أنه آلى منهن ثم نزل ل29 عليه الصلاة والسلام، لأنه اعتزل في علية في غرفة مرتفعة، واختلف هل كانت في المسجد أو كانت في بيته قريبا من أبياته عليه الصلاة والسلام. كذلك في حديث ابن عباس أنه آلى من نساء، حديث جابر في صحيح مسلم أنه اعتزل نساء عليه الصلاة والسلام، وهذه أصلح رواية تدل على أنه اعتزلهن في الفراش، وإن كانت ليست نصا في الاعتزال. واختلف بسبب إيلائه عليه الصلاة والسلام منهن، فقيل إنه لأجل طلبهن النفقة، وقيل لأجل أن حفصة ومعها أفشت السر الذي أسره إليها، وأنه حرم الجارية أو حرم العسل، وقيل لغير ذلك. وقال بعض العلم لعله لهذه الأمور كلها، لأنه كأنه تحمل منهن حتى وقع منهن هذا وهذا، وكثر منهن رضي الله عنهن، فغضب عليهن وآلى منهن، واعتزل الفراش منهن شهرا كاملا عليه الصلاة والسلام. أما النفس الذي حرمه، فقيل الذي حرمه هو العسل، وقيل إنه الجارية مارية قبطية، قيل هذا وقيل هذا، واختلف في هذا في الرواية. آلى من نسائه وحرم، يعني حرم على نفسه العسل، وقيل الجارية لأنه كان له جارية يطأها فقيل له في ذلك، وقيل إن وطئها عليه الصلاة والسلام في بيت حفصة فاطلعت عليه فقال: إني حرمتها ولا تخبري أحدا. وقصة العسل قصة مشهورة في الصحيحين، خلاف الرواية. المقصود أن مجموع الروايات أنه وقع منه الامتناع من الدخول عليهن مدة شهر، وأن التحريم الذي حرمه هل هو العسل أو الجارية، فهو عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لما حرم جعل الحرام حلالا، يعني الذي حرمه على نفسه رجع فيه وكفر عن يمين، وجعل في اليمين كفارة فرجع عليه وترك التحريم وحرم. يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، يعني معنى أنه لا يحرم ما أحل الله عليه. ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وجعلها يمين، وقال النبي عليه السلام كما في صحيح البخاري وقد حلف فجعلها يمينا، فليبين أن تحريم الحلال يمين، إذا حرم الحلال على نفسه يمين، إلا إذا كان التحريم لزوجه كما تقدم، فإن أجراه مجرى اليمين فهو يمين كما تقدم، إن فعلت كذا فأنت علي حرام، إن دخلت هذا المنزل فأنت علي حرام، إن زرتك فزوجتي علي حرام، هكذا. وإن أرسله كما تقدم فإنه فيه كفارة الظهار على هذا التفسير. والرسول عليه السلام آلى من نسائه كما تقدم، معنى أنه حلف، وهذا هو الإيلاء، والإيلاء له شروطه كما سيأتي في الأخبار. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، أخرجه البخاري. وعن سليمان بن يسار قال أدركت 14 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي، رواه الشافعي. نعم. حديث ابن عمر أنه إذا مضت 4 أشهر على المولي يوقف، وقف يعني يوقف ويوقف الوالي والحاكم حتى يطلق، ولا يقع الطلاق حتى يعني يوقف على ذلك ويمنع، فإن أبى الرجوع وإلا طلق عليه الحاكم ويوقع عليه الطلاق، ولا يقع عليه الطلاق إلا إن يطلق. وهذا أيضا الخبر عن علي بن عمر جاء عن جمع من الصحابة، وهذا من حديث سليمان بن يسار، وحديث صحيح رواية سليمان بن يسار، رواه الشافعي في مسنده بإسناد صحيح أن هؤلاء الصحابة كلهم يوقفون المولي، وهذا هو الصحيح في مسألة المولي، وأنه يوقف، لأن الإيلاء لا يكون إلا لا يحصل إيلاء إلا إذا امتنع أكثر من 4 أشهر، لأن الله جعل الحد 4 أشهر، فله حد 4 أشهر، معنى يمتنع من وفد زوجته مدة 4 أشهر فأقل، له ذلك، ولا يسمى موليا، ولا يعني يكون يؤمر بذلك إلا إذا كان أكثر من 4 أشهر، للذين يؤلون من نساء تربص انتظار تربصوا 4 أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، فإذا فاء في هذه 4 أشهر فلا بأس، فإن كان امتنع شهرا أو شهرين أو 3 أشهر في هذه الحالة لا يؤمر بالرجوع لأنها مدة تربص، وإن كان هذا فيه إضرار للزوجة أو ناتج عن سوء عشرة فله أحكامه الأخرى، ولا يحسن الرجل يقع من هذا الشيء، فله 4 أشهر، هذا هو قول جمهور أهل العلم، وجعلوا هذا أجلا له، أجلا له إما يعني أجلا له، فإذا زاد على 4 أشهر إذا زاد على 4 أشهر فإما أن يطلق وإما أن يفي وينتظر. وهذه مسألة وقع خلاف بين أهل العلم فيها، فيما إذا آل أكثر من 4 أشهر، إذا كانت 4 أشهر فأقل ففيها فإنه لا يؤمر بالرجوع لأن لهذه 4 أشهر، فإن كان أكثر من 4 أشهر ذهب الأحناف إلى أنها تطلق عليه إذا مضت هذه 4 أشهر، وجعلوا يرحمك الله وجعلوه أجلا للطلاق، جعلوا هذا أجلا للطلاق، والجمهور يقول لا، هو أجل للمولي، إن رجع فالحمد لله، وإن لم يرجع فإما أن يطلق وإما أن يطلق عليه الحاكم، فعندنا 3 أمور، إما أن يرجع عن الحلف ويرجع عن امتناع وطن زوجته، وإما إذا أبى الرجوع أن يطلق، فإن أبى الطلاق فإن الحاكم يطلق عليه، وإن فسق عليه فلا بأس إذا فسق عليه، وهذا هو الصواب كما تقدم، وهو قول جماهير الصحابة رضي الله عنه، وهو الصحابة حكاه البخاري كما تقدم عن هؤلاء وجمع من الصحابة كلهم يوقفون المولي. ثم هذا كما تقدم ليس طلاقا على الصحيح، ليس طلاقا. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.